بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم ومغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك عفو وعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك يا ربي حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين، واجعلنا من أحب خلقك عندك يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أردت اليوم أن أذكركم وأذكر نفسي قبل أن أذكركم بوصايا ومحاذير في رمضان. وصايا ومحاذير في رمضان، ما هي الوصايا التي أوصي بها نفسي وأوصي بها أحبتي؟ لو أردت أن أعدد الوصايا أقول أنها عديدة كثيرة لن أنتهي، لكن هنذكر بعض الوصايا وبعض المحاذير. من هذه الوصايا أحبتي نضملها هذه الوصايا، اللهم بلغنا وإياكم رمضان وعدنا فيه على الصيام والقيام والقرآن، واجعلنا فيه من الفائزين، واجعلنا فيه من المأمنين من بلغته ليلة القدر فقام بحق عيالها فأغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما يا أحبائي الوصايا فأذكركم أولا بهذه الوصايا الهامة. الوصية الأولى: احرصي حبيبتي في الله على صلاح قلبك، احرصي على صلاح قلبك تكون النجاة في الدنيا والآخرة. ولا تنسي إلا من أطهر قلب سليم، لن يصلح إلا من أطهر قلب سليم. الوصية الثانية: احرصي أن تكوني من أهل القرآن، كل يوم ندعو اللهم اجعلنا من أهل القرآن وقصتي، لكن لأهل القرآن وقصتي المواصفات احرصي عليها. من أعظم صفات أهل القرآن هم الذين يتدبرون القرآن تدبرا وحفظا وعملا سلوكا آدابا تفهما عملا بما جاء في القرآن. كل إنسان حامل للقرآن حافظ للقرآن لكنه غنى عن القرآن كثير. اللهم ارزقني وإياكم العمل، اللهم ارزقني وإياكم العمل. تطبيق يعني لأحبائي هذه النقطة، احرصي أن تكون من أهل القرآن تدبرا وحفظا وعملا. كم من إنسان حافظ كلام الله عز وجل لكن تأتي إلى آيات الله عز وجل تطبيق آيات الله لا تطبق. هل أنت حاملة القرآن؟ اللهم اجعلني وإياكم من الحاملين العاملين بكتاب الله. الوصية الثالثة: احرصي أن تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وعلاني حبيبتي في الله أن نفسك إلا تشغليها بالحق شغلتك بالباطل. لو لسانك مش شغلها بالخير هينشغل بالباطل، لو لسانك مش منشغل بالذكر هينشغل بغير ذاته. وهي الوصية الثالثة: احرصي أن تكون من الذاكرين الله كثيرا ومن الذاكرات. إلا لا ذكر ربي الذكر أطلقه، يكون الله ذكرا كثيرا. كل شيء له، كل طاعة من الطاعات لها الصلاة لها أوقات، الصوم له شهر رمضان، الحج له مرة، حتى في العمر كل عبادة مرة إلا الذكر مطلق في أي وقت، كل وقت قياما وقعودا وعلى جنب في كل وقت. وهؤلاء هم الذين يسبقون أصحاب الذكر الكبير هم السابقون. الله يجعلنا إياكم منهم. وأما النصيحة الرابعة أو الرابعة نعم، احرصي أن تكوني من أهل الدعاء. لا يفتر لسانك عن الدعاء. الإنسان لما بيتعاون الدعاء يحب أن يألفه. لما تيجي نفسك تبقى كده بتدعي نفسك والمسلمين كلهم والمسلمين والمسلمات، بيتعاون لسانك على الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب. الإنسان يحب هذه الآية وأحب هذه الآية دائما لا ينسى الدعاء، دائما لا ينسى الدعاء. تفتكر الإنسان غني عليك تقول اللهم خلص، تفتكر الإنسان غني عليك تقول اللهم ما أعطيه وأعطيه وأعطيه وأعطيه. على قدر حبك الخير، على قدر حبك الدعاء لغيرك، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين الأحياء منهم والأموات، إنك رب مجيب الدعاء يا رب العالمين. اغفر لوالدينا كما ربنا صغيرا، اغفر لمن أحبنا في الله وأحببناه في الله، اغفر لمن لا فضل علينا، اغفر يا رب لكل من كان له فضل علينا. اللهم كان من يحيي الفاضل له وارحمه وعافيه واعف عنه، ومن كان ميتا فانزل على قبورهم الضيافه والفسحه والسرور يا رب العالمين. ان تكوني من اهل الدعاء، في ناس احبائي يرزقوا يلهون الدعاء، لسانهم جميل، يقول لسانهم جميل، دايما لسانهم معطر بالدعاء والدعاء ذكر، ذلك دايما لسان دايما بيدعي الى الامور ده ذكر، وهذا ذكر الله عز وجل وقال المؤمن هو يستجيب له. الوصية الخامسة، الوصية الخامسة، أكثري من الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن تعلمنا فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت أقرب الناس إلى رسول الله يوم السلام والقيامة، وتفرق الكربات وتزال الهموم بكثرة الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم. فتعلمي وأكثري من الصلاة، هذه وصية أقول هذه الوصية في رمضان وفي غير رمضان، لكن احرصي عليها بشدة في هذا الشهر الكريم. احرصي أن تكوني، وهي الوصية السادسة، احرصي أن تكوني من أهل الخشوع في الصلاة. خلي صلاتك بقى في رمضان وأخيرا على رمضان بقى تخرج بجديد وبعمل جديد فبتدبر كده إحياء لقلبك، إنك لو ابتدت بقى هذا الشهر الكريم ابتدي شوفي انظري لحالك في الخشوع، هل أنت خاشعة؟ ولا بتصلي صلواتك وأنت يا تؤدي الصلاة نقراً نقراً كنقر الغراب؟ لا، قولي يا رب افتح لي، افتح صفحة جديدة، وأعيني على الصلاة، أعيني على الذكر، أعيني على الخشوع، اجعلني يا رب العالمين من الذين ذكرتهم في كتابك الكريم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يا رب اجعلنا من المفلحين، يا رب اجعلنا من المفلحين. أفلح من خشع أخلاق لما تدبروا ما يقرأ في القرآن، ولذلك حرصي أن تكون من أهل الخشوع. وهذه الوصية السادسة، الوصية السابعة، حرصي حبيبتي في الله أن تكوني من الذين تذللوا وانكسروا، وقفوا بين يدي ربي سبحانه وتعالى في قيام الليل. حرصي أن تكون من الذين قال ربي فيهم تتجاوز جنوبهم عن المضاجع تدعون ربا خوفا وطمعا. حرصي أن تكون من، حرصي أن تكون من أهل هؤلاء، كانوا قليلا من الذين لا يرجعون ويستحالون ويستغفرون. ولذلك السابعة أن تكون من أهل قيام الليل. الوصية الثامنة، أحرصي أن تكوني من صاحبات اليد العليا، يدك مبسوطة دائما، يدك مبسوطة للعطاء. الصدقات، الصدقات، الصدقات أعظم القربات، من أعظم القربات من الله عز وجل. كمان يعني عن أحبائي كثرة الصدقة، فأنت في الغرب سقط صدقتك يوم القيامة. صدقي وعرفي ان انت مهما تصدقتي، لو تصدقتي كل ما عندك، انت حظن هذه الصدقات يوم القيامه. يوم لا ظل الا ظل ولا باقي الا وجه ربي سبحانه وتعالى. فالمؤمن في ظل صدقته يوم القيامه. الصدقه تعظم، صدقتك اللي انت تصدقتي بها مهما كانت قليله بس طلعت عن نفس طيبه سعيده. يعني لما تقدمي صدقه لله عز وجل، تطلعي صدقة أيا كانت نوع هذه الصدقة، أيا كانت هذه الصدقة، خرجي الصدقة دي وانت سعيدة، اسعدي بيها وانت بتخرجيها كده. حسي بعض الناس انت كنت تعمل حاجة تبقى سعيدة وهي تعمل الشيء ده، وبعض الناس بتطلعها، انت عارفين منين؟ شو الناس بتطلع على المطلوب من بعد ما تطلع الأمر ده تقول اللهم لك الحمد يا رب أعدني بتزود الله شكرا هو أعلى. أو ساقة إليك إنسانا فقيرا سبحان الله عايز ياكل وقلت له قصرة من الخبز وقلت يا ربي سقت إلي هذا العبد الفقير عشان قصرة الخبز حمد ربنا على ذلك يا أمر من فضل رب عليك. ونسيني سبحان الله أحبائي أحسي أتقول من صاحب الخير العليا ويكون ذلك في الصدقات ولو كان صدقتك شق طبعا ولو كنت ممن تصدقين ببصرة في اليوم. من يعني بصرة؟ يعني تخيلي لو جارتك مثلا كل يوم قلتك ممكن أن يكون عندك بعض الجيران بيعملوا كده يعني ممكن ما عادش فيه طبعا ما عادش فيه مش كده ما عادش فيه لكن في بعض الناس ما زالوا في طيب ما هو بيقولوا في ما زال في واحدة في بناتها في طيب واحدة تقول لي ممكن نبينا ممكن بصرة مثلا ممكن هاتي بقى على واحدة بصرة. كان هناك رجل سابق في السلف كان كل ما يتقرب به الى ربي في كل يوم بصرة ما يروح الى البصرة. فتخيل لما يجي واحد يقول له عايز بصرة يقول له اي حاضر على عيوني حاضر بصرة يا سلام بصرة واثنين كمان لانه يعرف ان صدقة انت ما هتدي لها صدقة انت في حقيقة الامر انت تظني. واحدة تانية تقول ايه عندها هي عندها تقول ايه ما عنديش خلص وهي عندها السلة مليانة يا مسكينة يا شحيحة شحيتي على نفسك بخلتي على نفسك بقليل. هتقولي لبعض الأماكن لبعض الحياة أيا كان هذا الأمر يعني أنت تصدق لي أو كوب ماء أو أي شيء أنا بقولك بس لأن ليه ماذا بقول بصرة طبعا ممكن يكون دلوقتي بعض الأماكن مفيهاش البصر يعني قصدي لكن في أشياء أخرى على قليل هذا الأمر في أشياء أخرى. فأقول لك سبحان الله لم تضيعي لو خرجت هذه أي صدقة كانت بنفس طيبة. ولذلك حرصي أن تكوني من صاحبات اليد العليا في رمضان وفي غير رمضان. لكن أقول في رمضان لأن رمضان في إيه؟ ضعف الأجر صدق يعني سبحان الله شهر تضاع فيه الأجر وجيتك من فضل الله عز وجل أبواب العطاء جارتك ولا صاحبتك ولا أختك ولا ولذلك نقول اللهم ارزقني إياك اللهم ارزقني إياك إطعام الصدقة طبعا طبعا إطعام الطعام الصدقة حتى لو كان الإنسان غني. يعني ينفع تصدق على أهل بيتك إطعام الطعام؟ أنت بتطبخين مجهودك صدقة حتى مجهودك صدقة وأنت بتقول يا ربي اللهم إني أفعل ذلك أدخل البهجة يعني صدقة بس ما تضيعش الوقت كله في الإطعام ويتقضي كل الليل مش عارفة أصلي برضه أعطي كل ذي حق الحق. النقطة الوصية التي تلي ذلك يا بناتي في وصايا وحديث في رمضان احرصي على بر والديك لأن هذه أعظم الأبواب واحرصي على صلة رحمك لأن هي هذه من أعظم القربات واحرصي على حسن الخلق لأنك أحسن المنازل أنت في أحسن المنازل بحسن القلب. اللهم ارزقني واياك دعوه والله دعوه يا جماعه دينا الوحده بين نفسنا يا رب ارزقني حسن الخلق يا رب ارزقني حسن الخلق اللهم ارزقني حسن الخلق. حسن الخلق بكل ما يشمل هذه الكلمه حسن الخلق يحب الخير للناس حسن الخلق بالعدل حسن الخلق بلا تغضب وتغضب وتغضب حسن الخلق بالحلم حسن الخلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض الناس لما تشوف معروف ومنكر تقول لا بلاش نؤمر بالمعروف على ايه سبحان الله مثلا واحده بتقول ايه لا بلاش نؤمر بالمعروف عشان بس ايه ما يزعلوش مننا. يا بنتي خلي قلبك على الله امري بالمعروف بس بلين الدعوه ولا كنت فظا غليظ القلب لا ينفض من حولك امري بالمعروف ونهي عن المنكر بس وصلي الكلمه بطريقه محببه الى النفس. انا ما قلتلكيش انت بتؤمري بالمعروف تنهي عن المنكر تمسكيها تديها قلم ده ايه ده هذا جهل شديد. والله سبحان الله واحدة بتقولي أنا ماشية واحدة في الطريق بتقولي لقيت واحدة ماشية الطريق شديدة منظر فظيع جدا جدا بقى في واحدة بقى قابلتها من الطريق واحدة ماشية كده ضربة أي دعوة هذه هذا سوء خلق بقى هذا سوء خلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو المشركين يعني تدعي المشركة وتدعي الكافرة ولا تدعي واحدة ماشية في معصية ماشية في معصية قد تتوب هذه التي تصير في معصية وتبقى لم تملكي الدعوة إليهم. إذا لم تملكي الدعوة، إذا قدرت على الدعوة بالحسن وفتح لك القلب، يبقى ده فضل من الله، لا تملك ذلك الفضل. لكن إذا أنت سبحان الله هتبدأ إلى الله عز وجل، يبقى في هذه النقطة التي تكون عندك فقه الدعوة، أنت أمر بالمعروف وتنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، ولو كن متفضل غليظ القلب لم تفضل. إذا الأمر يكون في إيه؟ حسن الخلق. حسن الخلق يا جماعة اللي هو أداب كل الباب، ليس الباب أن تولى وجوهكم ولكن البر على الملائكة والملائكة والكتاب والنبيين وأدى المال ذوي القربى واليتامى والمساكين والسفيه والسائلين وفي الرقاع وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا ولم يتقوا. لما تكون الصفات الجميلة احنا عايزين تبقى هي صفاتنا في هذا الشهر وفيما بعد رمضان، لان رمضان يؤهلنا لما بعد رمضان اننا نلتمس رضا ربي في ايه؟ في كل الصفات الجميلة دي، في البر ده كله، في فهم البر. امسكي كده هذه الآية وانظري إلى نصيب وحظك من هذه الآية، حظك من الآية، شوفي كده، شوفي حظك في كل جزئية من هذه الآية، واسألي ربي يا رب ارزقني أن أكون أتمتع بهذا البر الذي قال ربي سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لكن البر من تقوى. بقيت الآية، إذا احرصي على صدق على كل هذه حسن الخلق. حسن الخلق أقول في حسن الخلق يا أحبائي هي دي التربية الإسلامية. التربية الإسلامية إن أنت لو عندك حتى الجار، حتى لو الجار ده أي إيه؟ مؤذي، لكن الغلط حتى لو حق الجيرة، قلب الجيرة، لو قلب الجيرة إنك ما تأذوش، ما تقوليش ما هو بيعمل فيا لازم أعمل فيه، أو تقولي فلانة اللي بتعمل فيا كذا بتأذيني كذا وبتسألي كذا وكذا أنا هعمل زي ما هي بتعمل بالظبط. قول لها خلاص أنت هتعملي فيها زي ما هي بتعمل، أخدت خلقها بقيتي زيها بالظبط، أنت بقيتي زيها بالظبط. هي لو بتسيء خلق في الخلق أنت أيضا بقيتي سيئة في الخلق. هي بتقولي انت دلوقتي بتلوميها انها سيئه الخلق وفعلتي زيها بالظبط، يبقى انت زيها تماما. لكن لو ان النبي صلى الله عليه وسلم يا احبائي لم يكن كذلك ما دخل من ايدين الله الناس الراجع. لكن شوفوا انظروا حال مع المشرك، انظروا حال مع الكافر، انظروا حال مع الأذنب، انظروا حال مع كل الناس لحد ما دخل مكه. شوفوا انظروا لما دخل مكه صلى الله عليه وسلم في مكه، تصوروا صورة النبي وهو داخل مكة صلى الله عليه وسلم وهو وهو فوق دابته راكب دابته متعطي رأسه صلى الله عليه وسلم، حتى تصل بحياته إلى دابته إلى عنق دابته من التواضع. ده الخلق، إن مهما وصلت إلى الدرجة إياك إياك والكبر، إن كل ما تزيدي نعمة من النعم تفضي. دليل أن العمل أن العبد يحب ربي إن كل ما يزيد ربي تلاقيه متواضع مخبت أواه منيب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن الخلق هو إنه يطلق برض القوة، برض تفتح فيه مكة، هيفتح مكة وأمامه الضعفاء اللي هم ربنا سبحانه وتعالى مكنوا منهم، وأصبح يد مفتاح الكعبة في يده صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء القوم المطردين ومن؟ انظروا بقى حال النبي صلى الله عليه وسلم. المفتاح تعمل فيه ايه؟ المفتاح تعمل فيه ايه صلى الله عليه وسلم؟ يعني حق المسلمين عقد المفتاح صلى الله عليه وسلم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تقوموا ولو تحكم عليها ده مش من معك، مش معك، لكن أحكم بالعدل. ولو كان على نفسك، ولو كان على أولادك، ولو كان على أهلك، أحكم بالعدل. خلق، خلق، ده الخلق. لم يتوانى النبي صلى الله عليه وسلم، كان وضع، كان وضع المفتاح في اليمن، خلينا أخذ مفتاح، قيل سيدنا علي، وأخذ من المفتاح، ما أن نزلت الآية سمارة في المنشان التي كانت فيها إيها المفتاح إلى اليوم لحد دلوقتي اللي يروح يفتح الكعبة هذا المفتاح يتداول يتداول يتداول هذا هو ديننا يا جماعة ديننا لا يدعو إلى حسن الخلق إياكي تظنوني إن في شيء من أمر ربي سبحانه وتعالى أمر في كتابي ما فيهوش دعوة لحسن الخلق ضمنية أبدا كل شيء يدعو إليه الأحجام يدعو إليه ربي في كتابي دعوة لحسن الخلق وأنت عارف كل شيء يدعو ربي في كتابي غض البصر دعوة إلى حسن الخلق حفظ الفرق دعوة إلى حسن الخلق نبذ الزنا أو ترك الزنا دعوة إلى حسن الخلق صلة الرحم دعوة إلى حسن الخلق بر الوالدين دعوة إلى حسن الخلق عبادة الله الواحد الديان ولذلك لا يوجد أمر من أمر في كتابه إلا أن يكون ذلك دعوة إلى حسن الخلق واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وللوالدين إحسانا ولذي القربى واليتامى والمساكين شوفي وقول الوالدين ذو الجنوب مش كده؟ سبحان الله من له حق ولو جير تخيلي لو انت جلست جنب جارتي جنب اختك كده في مجلس علم قيل من ضمن بعض التفسيرات انها جلست معاكي مره في مجلس علم حق لا عليكي سافرت معاكي سفر لا حق عليكي ده ديننا ديننا يدعو الى حسن الخلق ولذلك لابد ان يكون رمضان ده دعوه الى حسن الخلق احرصي على صله رحم وحسن الخلق مع القريب والبعيد ما تقوليش ما انا معرفهاش مش احسن خلق حتى السلام في ديننا حسن خلق لما تيجي تسلمي على واحده كده وانتي تعرفي او تعرفيها دخلتي على واحده في المسجد وهي واقفه بتقول السلام عليكم واحده بقى معاكي ثانيه تقول ايه انت تعرفيها ولا لا انا مش بس ديننا كده سلم على من عرفته منها تعرف في غير يبقى يعمل ايه يبقى الاثنين واقفين مثلا تروح تسلمها على السلام الخاصة تسلم على اللي هي تعرفها وواقفة الدنيا معاها ما تقولش حق سلام عليكم ده مش ديننا هذا ليس ديننا ديننا يدعو لحسن الخلق ديننا يدعو للأدب ديننا يدعو للرحمة ديننا يدعو إلى المعطاء ديننا يدعو إلى العفو ديننا يدعو إلى مسك الغضب ديننا يدعو إلى عدم الحقة ديننا يدعو إلى كل خلق حسن لأحبائه ديننا يدعو إلى الصلاة ديننا يدعو إلى التسامح ديننا يدعو إلى نبذ المشاحنات والخلافات ديننا يدعو إلى سبحان الله أن يفتح الإنسان دائما في كل يوم صفحة مع الله عز وجل بالتوبة طب اللي فاتت إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك هم ضد الوصية الحسنات ديننا يدعو إلى عدم الخلق ورحمة الله إن الإنسان ما أقلقش من رحمة الله إن كان قبل كده بيعمل ويعمل ويعمل طب خلاص بس هتبتدي صفحة جديدة هتتوبي هترجع إلى الله خلاص أنا عايز أعمل كده وذلك لما نيجي نقول دلوقتي أحبائي حدثنا عن رمضان فرصة فرصة للعودة إلى الله عز وجل فرصة لإقبال القلب على الله عز وجل فرصة لمصالحة النفس مع الله فرصة لإصلاح القلوب فرصة اللي هي بتبصت ظاهرها أو باطنها أو داخلها وتصلحه لأن لما ندخل شهر رمضان وإحنا أصلحنا الظاهر والباطن يبقى كده نية صادقة ولذلك أعظم شيء في دخولنا على هذا الشهر النوايا الصادقة إن ندخل بنية صادقة إن نصلح مع الله عز وجل نصلح مع الله عز وجل بإنك تعملي إيه؟ إنك سبحان الله إنك تعرفي إن الأمر هنا إحنا بنقول في النقطة الأخيرة احرصي على حسن الخلق والإحسان للناس الإحسان بكل صورته الإحسان بالكلمة الطيبة الإحسان بالعطاء الإحسان بغض الطرف الإحسان بالعفو الإحسان بأنك توصلي له خير لو وصل عن طريقي بخير الإحسان صور كثيرة حسن المعاملة الإحسان مع الله والإحسان مع الخلق الإحسان مع الله عز وجل إنك تعبدي ربي كأنك ترى الله لما تيجي تصلي ضعي بين يديك أن الله الآن ينظر إليك أنت وقفت دلوقتي نصبت نفسك كده والله ينظر إليك كيف تقدم العمل صلي إزاي ينظر إليك نصبت وجهك الله عز وجل نصور إليك فاحرصي على إتقان العمل وأحسني إتقان العمل فإن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك إحسان العمل أعود لك أنك تريد فإن لم تكوني طريق أعلمي أنه يراك من فوق سبع سماوات من فوق عرشي يراك لأنه سميع بصير سبحانه وتعالى فكوني على حرص شديد لما تدخلي في صلاتك أول ما تدخلي في استجماع قواك كده وقولي ينظر إلي يراني فأحسن الوقوف بين يدي وإذا أحسنت الوقوف بين يدي في الدنيا احسن ان اقول بين يدي من الاخر، بين يدي من الاخر اللهم احسن اقول بين يدي. وقفتين يا احبائي، وقفتين للعبد، وقفه الاولى اذا وقفت في صلاتك الدنيا وانت فقيره ناصيتك بيدي، اذا وقفت في الدنيا وقفه واحسنت انك تقف بين يدي الملك، ستكون وقفه قريبه وقفه الحساب، وقفه ان العبد يحاسب، يا عبدي عملت كذا فيه وكذا، وعملت كذا فيه وكذا، وذكرت قلت كذا فيه وكذا، قلت كذا فيه وكذا، ما أتقنت، ما أصلحت، ماذا؟ ولذلك كل سؤال وكل عمل عملناه عدي له جوابا بين يدي ربي، كل عمل هكذا كان الصحابة كانوا عدوا لكل سؤال، يقول بعضهم والله ما هناك عمل عملته إلا بقول أعددت لذلك العمل سؤالا بين يدي الله. صليت إزاي؟ يسأل نفسك صليت إزاي؟ ما أتقنتش، لا لازم أتقن. يوم يسأل نفسه أنا ليه ما صليتش، ليه ما أتقنش، عشان السؤال ده يسأل بكرة غدا قريب، غدا قريب بين يدي الله عز وجل. ولذلك الإحسان يا أحبائي في العبادة، والإحسان إلى الخلق كما ذكرت لكم، الكلمة، النظرة، التبسم، شوف الإحسان صار كتير جدا، بالنظر، النظر بقى فيها رحمة، بالبسمة، إنك لما تلقي أخاكي بس تبسم في وجهك صدقة، الكلمة الطيبة، ربنا يخاطب بالكلمة الطيبة، بالعطاء، إذا ما تلقيش عطاء ده أنت سبحان الله تسكبي في دلو ماء قليل من الماء، لو كان لها كوباية ماء وعندك شوية مية وحطيت لها قليل من الماء يبقى أنت كده تصدقتي عليه. ولذلك نقول صور الإحسان إلى الناس كثيرة جدا، أسأل ربي أن أكون ممن فتح على ذلك الباب، واجعلنا ربي وإياكم من المحسنين، اللهم لأن ربي يحب المحسنين، لأن ربي يحب المحسنين. هذه الوصايا، ونقص الوصايا يا أحبائي، لأن كل وصية من هذه الوصايا فيها شرح كبير. أما المحاذير، أما المحاذير فهي كالتالي، هذه كما ذكرت بعض الوصايا أقول هذه بعض من الكل. أما بالنسبة للمحاذير فاحذري الآتي، ما الذي أحذره؟ احذري الفتن والشبهات والشهوات، فتن والشبهات والشهوات، بمعنى أصح احذري كل المعاصي لأنه لا يفسد القلب مثل المعصية، لأن يقع الإنسان في المعصية فتكون فيه نقطة سوداء تسقط على القلب وعلى القلب وعلى القلب نقطة سودة، تعمل المعصية وانت كلمة قلتيه وما تدري، تصرف عملتيه وما تدري، سلوك سبحانك يا رب العالمين ولا تدري، أقول سبحان رب العرش العظيم، شيء بسيط، شيء بسيط، لكن من ربي لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى، لا يضعش عنه شيء، لا يضيع عنه شيء. عجبتني جدا في الشيخ الغزالي رحمة الله عليه، عجبتني جدا، يقول في ملخص الأمر إنه مرض أبوه مرضة شديدة جدا، وكان موطني في الجامعة، وكان لهذا الرجل دكان، يقتاد هذا الدكان، يقتاد هذا الدكان، فاستدعى الأب هذا الولد الشيخ الغزالي رحمة الله عليه، وقال يا ابني احضر حالا، الأب كان في عنقه ألم شديد في الكلى، الكلية مغص شديد وألم شديد وكذا، يقول وكان لي عم مات بهذا بعملية بهذا الشكل يعني، فيقول فذهبت إليه وفتحت الدكان ودخلت أقوم مقام أمين وأتي في البيت ما أقوم في فراشي، يقول وأتاني رجل، الرجل يبتاع بيشتري حاجة من الشيخ الغزالي رحمة الله عليه، فبعد ما اشترى الحاجة اللي اشتراها من الدكان وخارج عشان يقتات يجيب قدر الوقت وأهله، فقال له الرجل في حياء وفي ذل وفي انكسار الحاجة، قال له والله يا ابني ما أملك التلف، والله ما أطلع عنك الفلوس، لكن لو تصبر علي البكرة يمكن ممكن أجيب لك الفلوس. يقول فنظرت إلى حالي وقلت له لا عليك يا رجل، خذ الحاجة وامشي هي لله. يقسم الشيخ الغزالي رحمة الله عليه يقول والله لم يمضي الرجل إلا مسح بسيطة جدا، وسمعت صوت أبي على الباب يناديني بقوة شديدة، فغربت انظر لابي فاقول يا بني لقد نزلت الآية الحصوى وكانت اكثر من الفولة. يقول الشيخ غزالي رحمه الله: اذا لا يضيع عمره في شيء. لا يضيع يا احبه. اعمل الخير تجنيه، اعمل الشر هتحصدي، اعمل الخير هتجني الحلم. ولكن ايه؟ سبحان الله، تبقى حسنه وضعيفه ويتم لهم اجرا عظيما. اعملي الحسنه واعلمي ان العبد الذي يحسن الحسنات ويضاعف الحسنات ويعطيك الاجر هو الرب الذي لا يضيع عنه شيء، لا صغيره ولا كبيره. النقطه الاولى يا احبائي الفتن والشبهات والذنوب والشهوات مضمونها المعاصي. ان الانسان لما يقبل على المعاصي ويستهين بها حياته تتحول الى سواد ولا يزول. ولما يقبل الانسان على الطاعه ربنا سبحانه وتعالى بيبدل حياته الى نور. ولذلك هذا نور الطاعه وهذه ذمه المعصيه. يقبل الانسان على المعصيه فتكون المعصيه سوادا في القلب. تلك الانسان والعياذ بالله قلب اسود، ده ايه؟ اسود في كل شيء. اسود وقلب غليظ وقلب مريض وقلب نسال الله العفو والعافيه. له سواد في القلب، له ظلمة في الوجه. تطلع بقى السواد اللي في القلب ده يطلع على الوجه، وظلمة فيه على الوجه. وضيق في الصدر، وضيق في الصدر، وضيق في الرزق، وعدم حب في قلوب العباد. وتأتي الحسنة، يعني الإنسان الحسنة هو لا يبالي هو عمل إيه. تأتي الحسنة به نور في القلب وضياء في الوجه ومحبة في قلوب العباد وسعة في الرزق ولو الرزق قليل. سعة في الرزق عكس المعصية. ولذلك إياك إياك والمعصية. فإن كانت المعصية في وضع إن هي شهور السنة كلها معروف إن هي الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، إلا إن في رمضان العمل فيه إيه؟ عملية شديدة. فخلي بالك، خلي بالك في إن الأمر شديد جدا في رمضان. إذا كنت تظن أن رمضان كباقي الشهور أقول لك لا، لأن سبحان الله والله من ينشا. النقطة الأولى فاحذري الفتن واحذري الشهوات واحذري الشبهات. وأما الثانية احذري الاستهانة بالمعاصي. الأولى كانت الوقوع في المعاصي، والثانية الاستهانة بالمعاصي. يعني يقع الإنسان في المعصية ويستهين. البعض يسأل كده، يعني المعصية دي فيها قد إيه؟ واحدة مثلا تقول كده، تتكلم تقول كده إيه؟ إيه يا ستي؟ شوية كده هنتقلى كده في النار وخلاص. قال لي مش هتتقلى يعني متقلى في النار، ده أنت هي تبدل جلودهم. سبحان الله، من ذكر هذه في النار؟ آيات في النار يا بنات، اذكروا آيات، آيات في النار، عذاب النار، فين الآيات؟ ها؟ ها؟ إن عذاب ابن مكان غرامة، إنها ساءت مستقرة القمر، ها، هاتوا آيات في العذاب النار. يقولون يا ليتنا، يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون يا ليتنا أطعنا إيه؟ هذه آية، وآية أخرى. يوم نقول لا جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ ها؟ ها؟ وقلوب، ها؟ السلسلة زرعوها إيه؟ السلسلة هيتربوا بيها كام؟ في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل نعم سنصليه نارا، سنصليه نارا كلما نضجت بمطوب بدلناه جلودا غيرها يطيب العذاب. كل ما اصبحت بتقول ايه بجاني واحده تسالتوني ايه هم صحيح المؤمنين مش هي اول ما يدخلوا النار، اول ما يدخلوا النار والله واحده كانت تسالني قريبا بس ما اذكر مين يعني، لا اول ما يدخلوا النار هيموتوا بقى في النار، يموتوا في المؤمن يعني هيموت بقى في النار وكده مش هيحس بعذاب النار، لكن الكافر هيشعر بعذاب النار. ليه؟ ده نصليهم ان الاثنين سوف نصليهم لا ليه سبحان الله لا يموتون فيها ولا يحيون؟ يوم تبدل ايه؟ اي الارض والسماوات. ونقول ولذلك نقول يا جماعه الامر والله شديد ان تقول لا دعي لله، وان لو انك ما هي تقول مجرد ما المؤمن يدخل النار هيموت، طب هيبقى العمليه ايه؟ مش هيشعر بالعذاب؟ طب فين العمل في الدنيا؟ هل يستمون؟ طب هو كانه بالظبط فتره نوم نايم. ويوم ايه؟ ان فهم يوزع حتى اذا جاءوا وشهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلدهم بمكان يعملون. يومئذ يوفيهم الله بينهم. لا ولا زي ما يقول ايه؟ لا ده في ايات اخرى. لما شهدتم علينا في ايات اخرى؟ اذا يا جماعه عذاب النار عذاب، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. يا الله نجينا من عذاب الشهود. اذا الفتن والشبهات، الثاني احذري الاستهانه بالمعاصي، ما تستهينيش بالمعاصي وتقول مش هنا برضه تقول النار كده. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويتحاد هنا في النار. آيات العذاب كثيرة في كتاب الله نسأل الله العافية. فالثانية احذري الاستهانة أو كالمهل يغلي في البطون كهل ها. وقال أصحاب إيه؟ أفيضوا علينا من الماء مما رزقهم الله، قال إن الله حرمهم على دين الكافرين الذين اتخذوا دينهم وغرتهم. طيب إذا النقطة الثانية احذر الاستهانة بالمعاصي، ما تستهينيش بالمعاصي وتقولي يعني أنا عملت إيه ما كل الناس بتعمل. أنت استهنتي بأمر الله، أنت استهينة استهنتي بأمر الله. ممكن الصغيرة اللي أنت تظن أنها صغيرة دي وأصرت عليها مع الإصرار تصبح أكبر من الكبيرة. يمكن الكبيرة لو أصر عمل كبيرة وتاب وأناب إلى الله عز وجل يتوب ربي عليه، لكن أنت وقعتي في المعصية وتظن أنها صغيرة لكن أصريتي استهنتي بمن؟ ولذلك لا تنظري الى صغر المعصيه انظري الى من عصيت. النقطه الثالثه في احذري فضول المخالطه، احذري فضول المخالطه. لما الوقت كله في فضول المخالطه، يعني الوقت كله ضايع في المخالطه وفي المخالطه زياده عن اللازم، بتخلطي زياده عن اللازم. اصبحت الامر ده في كثير من الناس لا تبالي به اللي هي فضول المخالطة. فأحذري، لأن ربي سبحانه وتعالى جعل لذلك حدودا، فأحذري فضول المخالطة. الرابعة احذري مجالس الغيبة والنميمة. بعض الناس بتقول إيه بقى؟ تقول أما نروح نقضي وقت الصيام بتاع بالنهار ده عشان نشغل الوقت فبيسلوا صيام. نعم؟ جدا سلم سلمك في ايه؟ سلم سلمك في ايه؟ اهو دينا بنسلى بنضيع الوقت بنسلم صيامنا. يعني مش فاهمه يعني ازاي يعني ايه بنسلم صيامك؟ يعني ما كانه بنسلم كانك يعني صيام يعني انت صيام عندك مالك بتسليه يعني ولا بتسليه ازاي؟ صلي صيامك. هو الصيام اشتكى لك انه عايز يتسلى؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ولا انه في غنى عنك وعني؟ ولذلك هنا بعض الناس بتظن انها بتسلي صيامها بالغيبه والنميمه، تجلس مجلس تقعد الساعات فيه تغتاب وتنام. او تقول تعالي نجلس في مجلس مثلا، بعض الناس يقول ايه؟ طب تعالوا كده نروح مع بعضنا مثلا ايه عند فلانه او في النادي او في كذا، نعمل ايه؟ نميمه فضيله. طب ما تمسكي المصحف، طب ما تاخدي مثلا سبحان الله، خلي بدل ما تاخدي جزء واحد خلي في المجلس اللي انت خدتيه ده خمس اجزاء اربع اجزاء ثلاث اجزاء بلاش خالص تقرأي القرآن، استطاحي في بيتك كده واستغفري، اجلسي في بيتك وقفلي عليكي بابك كده واستغفري، والله هتصدقي والله هتصدقي. إياكي وكثرة المخالطة في رمضان، لأن والله ما بيذهب ما بيأتي بالذنوب في رمضان إلا كثرة المخالطة. هذه من الجنة اللي هي طبيعة الأوقات. احذري فضول الكلام، بعد احذري مجالس الغيبة والنميمة، الخامسة احذري فضول الكلام. هتتكلمي في التليفون عشان تسلمي على اهلك ولا على اصحابك ولا السلام عليكم زي احوالكم. تقبل الله بنا ومنكم عمل الصالح، يا رب تعيننا وتعينكم يا رب. ها احوالكم ايه بقى؟ احكوا لنا بقى، احكوا لنا عن ايه بقى؟ ده انتوا لو حكيتوا العمليه فيها بس خلي الامر مقتضى رساله. السلام عليكم. انتوا كويسين حبايبي، الله يسعدكم، الله يبارك فيك ربنا. يلا معلش انا عارفه عشان ما اضيعش، ما تقوليش عشان انا بضيع وقتك ابدا، عشان ما اضيعش وقتكم حبايبي. ما يلا السلام عليكم. سلام عليكم، عشان بس ما اضيعش وقتكم. انا عارفه ان وقتكم ثمين، عشان انت وقتك ثمين. خلصنا، خلصت رسالة تعليق. كنت جميلة في المعاملة ولطيفة في الحنين. احذري فضول الكلام، احذري فضول النوم. هنال هنالي بلات هنال كتير جدا في القبور، هنال كتير في القبور من ورائي برز الدنيا والمعثوم. هل في نوم من قبل؟ ولذلك هنا نقول بالنسبة للنوم، للنوم في القبور. تعبتي حبيبتي من الجلسة؟ جزاك الله خير. احذري فضول النوم، لأن أين أنت من قول ربي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هل يستوون يا بلاتي؟ هل يستوون اللي قاعدين يبصوا الساعة بس كذا بالضبط زي الولد اللي عنده، الولد المجتهد أو البنت المجتهدة اللي عايزة تجيب امتياز ده يعني إن شاء الله بقى وتجيب تقديرات طيبة، وتقول لا أنا لسه باقي الامتحان كذا يوم، ولما يجي فيهم الامتحان تقول يا ربي سبحان الله أنا باقي لسه كم ساعة، تقعد تراجع اللي هي عاملاه وبتاع. أين هذا؟ أين السرية النسرة؟ فين ده من ده؟ فرق شديد شديد بينهم. إذن احذري فضول الكلام، احذري فضول النوم اللي بينامها نوم كتير جدا جدا، خلي النوم بعد كده. احذري فضول الطعام، هي من فضول الطعام في رمضان. هو ده المشكلة فضول الطعام. تفضل من أول قبل رمضان، طب تعالوا شوفوا أحياء، شوفوا الأحوال في الناس، شوفوا المحلات قبل رمضان فيها إيه؟ قبل ما احنا في دلوقتي في شعبان، شوفوا كده المحلات والناس فيها ايه؟ كأن قالوا بعد في رمضان هيكون في مجاعة. نعمل ايه؟ العربيات اللي هنا، وجبتي كذا، لا طب فين؟ روحي بسرعة الحي اللي هيخلص. يجروا الناس ويجيبوا وكذا وكذا. بالله عليك كل ده جايبين؟ بالله عليك سبحان الله، انت بالله عليك عندك بطن انت بتستوعب كل ذلك؟ ما شاء الله قلت إلا بالله، ده انت ايه بقى يعني؟ هم لك يعني سبحان الله. احذري فضول الطعام، لأن بعد الطعام الكثير تخمة، وبعد التخمة إلى الصلاة وإلى النوم. هتنامي لما ربي سبحانه ذلك. احذري فضول الطعام، احذري فضول الطعام، كثرة الطعام، لأن الناس انشغالها بالرمضان يكون بكثرة توفير الطعام. اللي ما كانش عارف في شيء ما جابش الدخل يدخله في رمضان. ولو كان شهر رمضان 10 شهور ما ادخر الناس كما يدخل في شهر رمضان سبحان الله. وكان كما ذكرت لكم شهر رمضان يكون فيه مجاعة، بعد كده يكون خلاص. يا جماعة خلي بالكم الدنيا هيخلص منها الأكل، مش هتلاقوا أكل بعد. طب كده اجروا الحاجوا قبل ما نستخدم الأكل قبل وقت. احذروا فضول الطعام. وأما التي تلي ذلك احذروا فضول النظر. النظر فاهمين النظر يا بناتي؟ فاهمين يعني ايه النظر؟ مش هفسر لكم. انتوا فاهمين طبعا يعني ايه فضول النظر، وان يعني يفضل عندك ساعات وانت قاعده في رمضان مسترخيه ونظرك مطلق. لا عليك، هو مش مطلق قوي يعني، هو محدق. مع اني كنت كسلانه عشان رمضان، مش قادره تبصي في المصحف، متصابه تقري في المصحف تقولي والله دايخه، والله عينيا وجعاني مش قادره اقرا، لكن عينيكي مش وجعاني لما اللهم اعني على ذكرك وشكرك. احذري فضول النظر. قل للمؤمنين وقل للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم احذروا الفجاه، وقل للمؤمنات ايضا يغضوا من ابصارهم احذروا وجههن. ولذلك ما تجيش في رمضان وتقولي بقى ان انا اتفرجت على شيء وحصل لي فيه كذا واثرتي واثرها، ما انت عارف ايه لنفسك يا بنتي. احضري يا بنتي، احضري ان يضيع صومك، احضري ان تضيع رمضان. اعلمي ان شهر رمضان شهر التقوى، ان تجعلي بينك وبين عذاب الله وقايه في نظرك، في سمعك، في بصرك، حبس جوارحك. ولذلك من اعظم الاشياء التي يحفظ الانسان بها، ينتقي بها رب سبحانه وتعالى، ان يحفظ جوارحه، أن تكوني من حفظ الجوارح. تقولي يعني طول النهار أنا هقعد أقرأ قرآن؟ أقول لك اقرأي، اسمعي، قومي جهزي أكل بيتك، واذكري وأنت بتجهزي أكل بيتك، كل ده وأنت في طاعة. بتعملي لولادك الصغار أكلهم، استحضري منكم إن شاء الله، لبنتك ليهم طاعة. سبحي اعملي اعملي طبق اطعام مع طعامك لحد يكون اي حد، مش لازم يكون فقير على فكره. اطعام الطعام مش لازم يكون انسان فقير، لا، لما بتطعمي طعام ما تقوليش هطعم الفقير فقط، اطعمي طعام اي غني او فقير على حال كل، يعني اي صوره من صور البني ادم تطعمي طعام هو اطعام الطعام. ولذلك هذه من القربات تطعمك من الله عز وجل. احذري فضول النظر، لان النظر يؤدي عقبته سبحان الله. النظر ينتقل الى احفظوا قل وقل البنات يغضن من ابصارهن واحفظ فروج العين ليكون فيها رفاق بينهم وبين بعض. والنقطه التي تلي ذلك، احذري البدع. البدع في بدع كتير جدا ممكن تحصل، في بدع كتير. مثلا في رمضان تعالوا نقعد مع بعض ونقول مع بعض مثلا اذكار بصوره جماعيه، دي بدع. اذكر ربي سبحانه وتعالى لكن بالصوره للنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا، لكن علشان تقعدي مثلا في مجلس وتعالي تقول مع بعض وتعالي تقول الله اكبر مع بعض او سبحان الله سبحان الله سبحان، وتقعدي بصوت عالي كلكم مع بعض كل هذا الامر التسبيح والتحميد هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، لم يفعله. هذا شيء مبتدع. قيل احد الصحابه قيل سبحان الله قيل نوع الله بن مسعود رجل شاء راى قوم يفعلوا ذلك فاتى عبد الله بن مسعود الى المسجد وهم يفعلوا ذلك، قال له الناس الصحابي الجليل أتيتم بعمل لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. رسول ربي أنا قال به اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين ما أحل وربي، الحلال حلال الحرام حرام، والبدعة بدعة. البدعة شيء ما طلع في الدين ولو استحسنته نفسك هو بدعة في الدين، ما دام مش أصل في الدين. فاحذري البدعة أو تخصيص ليلة معينة بأذكار معينة، زي بالظبط ما نخصص كده ليلة شعبان بأذكار معينة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أي يوم في شعبان أو أي يوم في أي يوم آخر إذا لم يكن له سنة جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ببعض النقاط من الوصايا والمحاذير. إلا إن تحتها كلام كتير يمكن ما كلمناش فيه لأن الوقت لا يتسع، لكني أقول قومي هذا، أسأل الله لي ولكم العمل الصالح. أقول قومي هذا، أقول سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك ربي وأتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك مجلات رحمتك وعزيز ومغفرتك والغنيمة الكلمة والسلامة لكل إنسان والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. سبحانك.